إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهناك عدة نقاط. النقطة الأولى، أذكر إخواني بإخراج زكاة أموالهم والإنفاق في سبيل الله، فإن الكثير من الفقراء في مجتمعاتنا يحتاجون إلى مساعدتكم، إلى أموالكم، وينبغي على المسجد أن يقوم بمثل هذه الأنشطة الاجتماعية انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ترى المؤمنين، وفي لفظ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى إطعام الفقراء، بل إطعام الطعام أصلا من الإيمان. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا كان هذا في مجتمع انتشر فيه الفقر انتشارا شديدا، فلنحرص على أن نساهم في رفع المعاناة عن إخواننا المسلمين، وإلا فما معنى الأخوة في الإسلام؟ وما معنى أن يكون المال في حق مالكه نعمة إن أمسكه عن مستحقيه؟ لقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تصور أن يسلط صاحب المال على المال، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. وتذكر دائما أن المال الذي تنفقه في حياتك في سبيل الله هو مالك، وأما غير ذلك مما يدخر فهو مال ورثة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول: انتبهوا. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فإن مالك ما قدمت، ما أنفقت في سبيل الله، سيدخل معك في قبرك، وسيكون معك عند المرور على الصراط، وسيكون معك عند الوقوف على الميزان. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. فلا تنسى ألا ولو على سبيل الصدقة أو التبرع، لأن إدارة المسجد بفضل الله تبارك وتعالى تقوم برعاية بعض الأسر، عدد كبير من الأسر بفضل الله عز وجل بعد أن أجريت لها بحوث اجتماعية. يعني الأمور توضع في نصابها بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تنس نصيبك من الدنيا على أحد التفسيرين، لا تنس نصيبك من الدنيا، ونصيب العبد من الدنيا هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيها تفسيران، بعض أهل العلم يقول لا تنس نصيبك من الدنيا أي من المباحات التي أباحها الله عز وجل لك، وهناك البعض الآخر فسرها تفسيرا أعمق من هذا، قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا لأن النصيب من الدنيا هو الزاد الذي تزوده للآخرة، الزاد الذي تزوده للآخرة، فهذا نصيبه من الدنيا. وحجتهم على ذلك هذا الحديث الذي ذكرته: يرجع اثنان المال، الأهل والمال، ويبقى العمل. وكذلك قوله تعالى حاكيا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الذي أورثنا الأرض، الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أنت إن ورثت أرضا عن أبيك مثلا تنتفع بإدارتها، ببيعها مع الانتفاع بثمنها وما إلى ذلك. فالمنتفع بالأرض هو الذي تزود منها للدار الآخرة، فهذا هو الإرث الحقيقي. كذلك أذكر إخواني بأننا على أبواب الأجازة الصيفية، فهذه الكلمة موجهة إلى الشباب وإلى أولياء الأمور الصغار. أقول للشباب: تذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هو الذي صدر به الإمام البخاري كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتأمل هذه اللفظة مغبون، الغبن إنما يكون في البيع. فلذلك قال الطيبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعبد المكلف مثلا بالتاجر الذي يتاجر برأس ماله ويريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فهو يعامل الناس بالأمانة ويستخدم كل ما أوتي من خبرة وحنكة وما إلى ذلك. فكذلك العبد المكلف مع الله عز وجل ينبغي أن يعامل الله عز وجل بالإخلاص، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، هذا إن أراد النجاة في الآخرة. إن كان يريد النجاة فعليه أن يتذكر أن عمره هو رأس ماله. فإذا المقاهي والمحلات التي يذهب إليها الناس ويقول أحدهم أضيع وقتي، هذا يبدد رأس ماله، هذا إنسان يبدد رأس ماله. فإن كنت مقبلا على الأجازة الصيفية فكر جيدا كم قدمت لله عز وجل بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة السنية. فكر جيدا لو أن الإنسان وصل إلى مرحلة البلوغ وقد كان غير مكلف قبل ذلك. القلم مرفوع، قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. فحسب أنك بلغت في 15 من عمرك ومت في 16، زمان تكليفك كم؟ سنة. هذه السنة يترتب عليها مصيرك الأبدي، يترتب عليها مصيرك الأبدي. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. حتى يعرب عنه لسانه يعني حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ويصير مكلفا، وحينئذ يسجل عليه كل شيء من أقواله ومن أعماله. فحاول أن تستفيد في هذه الفترة الصيفية بملازمة المسجد، فالمسجد صار في مجتمعاتنا هذه بمثابة سفينة نوح عليه السلام، فمن أراد أن لا يغرق في الفتن التي تموج كموج البحر عليه أن يعتصم بالمسجد، وعليه أن يتذكر أن الحال التي نحن عليها اليوم لن تكون في الغد، وإن كانت في الغد فلن تكون بعد غد، لأن الفتن كالنيران تزحف على كل شيء وتأكله أكلا والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما هو ثابت في عند البخاري من حديث أنس، جاءه ناس من أصحابه يشتكون إليه فتنة الحجاج، ما يرقونه من الحجاج، فقال قال أنس اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأمور بتسوء يوما بعد يوم. طبعا كما قال الحسن البصري رحمه الله لا بد من تنفيذ، ولذلك شوف أمراء بني أمية وما كان من ظلمهم، ثم جاء أمير العدل أتب أن يأذب الله بينهم في طائفة. ومن ثان قياس من حديث بخلفة بن أبي سلم عن ثوبان وعن جابر بن سمرة، ورواه أبو داود عن عمران بن حصين، حديث متواتر عن جماعة من الصحابة، واللفظ لمسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن ينبغي على العبد أن يكون من الشاكرين. إن فاق الله عز وجل إليك النعمة في صورة موعظة صحيحة، كتاب وسنة، دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن ما يحدث على مستوى العالم يحدث على مستوى الأفراد. على مستوى العالم الأمريكان زعموا أنهم يحاربون الإرهاب وما وضعوا له تعريفا إلى الآن، يضربون المسلمين في كل مكان تحت زعم أنهم يحاربون الإرهاب، وكل قادة العالم يطالبونهم بوضع تعريف محدد للإرهاب. كذلك على مستوى الأفراد قد يحارب بعض أهل الحق، بل يحارب بعض أهل الحق بزعم محاربة الإرهاب والتطرف، وما وضعوا أيضا تفسيرا للإرهاب والتطرف. فدعوتنا قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم تستفد بهذه الدعوة لأنها نعمة من الله سيقت إليه، في حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، لكن بالشرط، فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، إن قابل هذه الموعظة بالشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما، مع أنها موعظة في الدين، ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا والعياذ بالله. لابد أن يقابل هذه الموعظة في الدين بالشكر. كيف يقابلها بالشكر؟ نحن من قبل قلنا الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، بالقلب وباللسان وبالعمل. بالقلب أن تعرف أن هذه نعمة، أولا أن تعرف أنها نعمة، ثانيا أن تعرف أنها من الله عز وجل، ثالثا أن تعرف أنها من فضله، هذا تفضل منه على عباده وهم لا يستحقون هذا الفضل. ولذلك ورد في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك الشكر باللسان إحصاء هذه النعم وترديدها وإظهارها. قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما الشكر بالعمل فأن تستخدم هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو، وأنت مأمور بذلك. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبد ربنا سبحانه وتعالى اشكر نعمه عليك. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. كيف يقبلها بالشكر؟ تأمل قوله تعالى في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فأيها الشاب تصور لو أن إماما للمسلمين أراد أن يكون عادلا كم يبذل من الجهد، عمر بن عبد العزيز ما كان ينام، كان إذا فرغ من تدبير أحوال رعيته يقوم الليل بين يدي ربه عز وجل ليوفق ليعاني، ثم بعد ذلك يجلس في محرابه يبكي حتى يصيبه النعاس، فإن أفاق من النعاس استأنف البكاء. ودخلت عليه فاطمة زوجه بنت عبد الملك فقالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ريحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرحمت نفسي فبكيت. هي دي القصة. فتصور كم يبذل الإمام من جهد حتى يكون إمام عدل. أنت تستطيع بجهد أقل أن تصل إلى نفس المرتبة أيها الشاب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. نمرة اثنين: شاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله، ففي فترة الشباب التي هي مظنة قوة الشهوة، إن استطعت أن تكبح جماح شهواتك وأن تستقيم على أمر الله، لا سيما وأنك المستقبل لأمتك، أنت المستقبل لأمتك، هم الآن يوظفون جميع جهودهم على الشباب، يريدون انحراف الشباب في الشرق وفي الغرب، لأنه إذا انحرف الشباب ضاع مستقبل الأمة. نسأل الله السلامة والعافية. فحاول أن تربط نفسك بالمسجد، وحاول أن تقف على حدود الله عز وجل. أنت احتفلت بالرسول عليه الصلاة والسلام بزعمك، أكلت الحلاوة الفرنسية والسمسمية هنيئا مريئا، لكنني أقول لك رسول يعني رجل يحمل رسالة. ممن هذه الرسالة؟ من ملك الملوك، من خالقك عز وجل. يبقى واجبك أن تفتح هذه الرسالة وأن تطلع عليها لتعرف مراد الله عز وجل منك. دي جريمة كبرى أن نعرض أن نتخذ القرآن مهجورا. ثانيا أن تنفذ ما فيها من تعاليم، لأنك لا تستطيع أن تتحمل خزيه وعذابه في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد كما قال تبارك وتعالى. تحاول أن تفض هذه الرسالة وأن تقرأ ما فيها. وأما أولياء الأمور، سأذكر أولياء أمور الصغار بأن هذه الولاية لا بد أن يقوم بها ولي الأمر بحقها، لا بد أن يقوم بها بحقها. فكما أنك تنفق الأموال على المدرسين في العلوم المادية، فيا أخي هناك من يعلم أبنائك بأبور الرمزية القرآن، وهناك من يعلم أبنائك بغير أجر أصلا الفقه والأحكام وما إلى ذلك، فكيف تعرض عن هذا الباب؟ وهناك من يسلك مثلا خطوات في هذا الباب، فإذا بمن حوله ينصحونه بزعمهم: يا عم سيبك من الكلام ده، انت هتطلع العلم تفرسين، انت بتشدد عليهم، كأنه أرحم بهم من خالقهم عز وجل. على كل حال، أنا أذكر كل ولي أمر بهذين الحديثين. الحديث الأول حديث ثابت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت، ما من عبد، لفظ الحديث هكذا، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإياك أن تغش رعيتك، هؤلاء أبنائك، أنت مطالب بتنشئتهم على أنهم عبيد. عبيد لمن؟ عبيد الملك سبحانه وتعالى. والعبد له مواصفات يمكنك أن تراجعها في كتب اللغة، فينبغي أن يتحلى بهذه المواصفات في تعامله مع الله عز وجل حتى يكون عبدا صالحا غير آدم. والحديث الثاني في الصحيحين أيضا من حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راعي، كما قال عز وجل في سورة القصص: حتى يصدر الرعاء، شرعاء جمع راعي، تشر راع هو الحطمة، يعني الذي يقود رعيته في مسالك تؤدي إلى تحطيمها. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا وأوجب علينا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وأن نضربهم عليها لعشر، فذلك لأن الإنسان إذا بلغ سن التكليف بأن يحتلم في نومة قد تستغرق 10 دقائق يصير بعدها مكلفا بجميع أمور الشريعة. لا يستطيع الإنسان أن يتحول في لحظة واحدة من إنسان غير مكلف إلى إنسان مكلف، لا. فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت عند أبي داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مسألة العورات. وكذلك ورد في الآيات في سورة النور مسألة الاستئذان، أن يستأذن عليك قبل دخوله 3 عورات لكم، يبقى ده تدريب للأولاد على مراعاة حرمة العورات. فإذا عليك أن تدفع بأبنائك الصغار المساجد ليحفظوا كلام رب العالمين الذي يفيض عليك وعليهم بسائر النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يحفظوا كلامه يكون بركة. مجرد وجود كلام الله عز وجل في جوف الطفل الصغير هذا بركة في الطفل إن شاء الله. نقطة أخرى، تفكر أن الإنسان قد يكون حليفا للشيطان. رب العزة سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وكذلك بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن هناك شياطين إنس وشياطين جن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وروى الإمام الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس. قال: فقلت: وللإنس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أراد الإنسان أن يضع قدميه على الصراط المستقيم حينئذ يشعر بالمعاناة. ليه؟ لأن الشيطان شيطان الجن وإمام الشياطين والعياذ بالله، قال لرب العالمين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فطول ما الإنسان بعيد عن الصراط المستقيم هو متحالف مع الشيطان أصلا، فلا يشعر بأي معاناة من جهة إشباع الشهوات. لكن بمجرد أن يحاول، مجرد محاولة وضع قدميه على الصراط المستقيم، حينئذ تبدأ المعاناة. فالطريق الصراط المستقيم، ما هو أولا الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فإذا لزوم الصراط المستقيم أن تضع أذنك على فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن تضع عينيك على شخصه عليه الصلاة والسلام. طب هو النبي عليه السلام مات صلوات الله وسلامه عليه؟ أبدا، ترك السنة عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك، سنته موجودة عليه الصلاة والسلام، أوصافه الخلقية معروفة، أوصافه الخلقية، رجع أي كتاب الشمائل ستجد كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان مجرد ما يقرر سلوك الصراط المستقيم لابد أن يعرف أولا أن الصراط المستقيم الكتاب والسنة، وأن يعرف ثانيا أنه لابد أن يبتلى، لأن الشيطان جلس كقاطع الطريق على الصراط المستقيم. ولذلك يقول عز وجل في مطلع سورة العنكبوت: وإن شئت فقل سورة الفتن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من هذا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك عن طريق الابتلاء. فالابتلاء يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين والمنافقين والعياذ بالله. فإذا ينبغي على العبد أن يكون عبدا طيعا لله عز وجل، وألا يدخل نفسه تحت قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا كلام جعل فتنة الناس كعذاب الله. لو أنك حرقت في الدنيا فنار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإن الله عز وجل جعلها جزءا من 70 جزء. تتصور هذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لذلك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام العجب العجاب لمن تأمل. تأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان يأمر بهؤلاء الدعوات ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به دبر الصلوات المكتوبة. يبقى شوف كان حريصا على الدعاء به دبر الصلوات، وكان حريصا على تعليمه لأصحابه كحرص المعلم على تعليم الغلمان الكتابة. قاعد يضرب ويسمع ومسمع ويقرأ وهكذا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. إلا كم حاجة؟ 5. نعدهم تاني. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أعوذ بك من الجبن، راجع كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوفار، قال وذلك لأن الجبن يؤدي إلى وقوع الإنسان في التقصير نحو الواجبات الشرعية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالجهاد في سبيل الله وغيره من الوظائف الشرعية. إن ابتلي الإنسان بالجبن، والجبن أن يخاف الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده وما إلى ذلك، مع أن كل شيء بقدر لكننا نردده كلاما لا حقيقة له في قلوبنا للأسف الشديد. روى الإمام مسلم عن طاووس رحمه الله قال أدركت نفرا، طاووس يقول وهم التابعين، أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مطبوع بقى هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. حتى العجز، الإنسان الذي ماهر يفهم في كل شيء، وإنسان آخر أخرق لا يريد شيئا ويحتاج إلى معونة الغير، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. فلذلك يستعيذ صلى الله عليه وسلم بالله من الجبن، لأنه يؤدي إلى الإخلال بالوظائف الشرعية. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، والبخل مظهر من مظاهر الشح والعياذ بالله. والبخل أن يمنع الإنسان المال عن إنفاقه في الأبواب الواجبة والأبواب المحمودة شرعا. وطبعا الاستعاذة بالله عز وجل من البخل، لأن البخيل دائما مكروه بين إخوانه وأصحابه. هل رأيت أحدا يحب البخيل؟ دائما ينفرون منه، فهذا عيب قادح. حتى أن النساء يقولن نقبل من الرجل كل عيب إلا أن يكون بخيلا والعياذ بالله. فذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. وأرض العمر هي المرحلة السنية التي يتضعضع فيها البدن وتخور القواه، وكذلك يصير العقل سفيها ويتحول الإنسان إلى ما يشبه الطفل. فيكون عادة على من حوله. ونحن جميعا نقول الإنسان تقيل، الإنسان بطبيعته تقيل، بحب شتائم على حد حتى ولا على أولادي وهكذا. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر، يعني أن يبلغ هذه المرحلة السنية، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ومن عذاب القبر فتنة الدنيا هي كل ما يصرفك عن الآخرة، وقال بعض أهل العلم هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في فترة حياته الدنيا. الجهالات والضلالات، من ضمن هذه الجهالات أن يشغل الإنسان مثلا نفسه بتحصيل ما سيتركه خلف ظهره، ويشغله ذلك عن تحصيل ما سيلازمه إلى أن يدخل إحدى الدارين في الآخرة، الجنة أو النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ومن عذاب القبر، وعذاب القبر معروف، فتذكر دائما أنك إن قلت آمنت بالله وأردت أن تستقيم، مش في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. فبمجرد أن تقول آمنت بالله وبمجرد أن تريد الاستقامة لابد أن تبتلى، لابد أن تمتحن، أن تختبر. طبع الله عز وجل بالثبات وأن يصرف عنك شياطين الإنس والجن. واقرأ كثيرا في الإيمان بالقدر، اقرأ كثيرا في الإيمان بالقدر. ولذلك كان سلفنا الصالح لا يهابون في الحق أحدا. شوف سعيد بن زبير رحمه الله الذي أرسل إليه الحجاج ليقتله، دار بينهما حوار عجيب. الحجاج يقول له من أنت؟ ما اسمك؟ في كفر وصلب. قال سعيد بن زبير قال بل أنت الشقي بن قسي. قال سعيد بل كانت أمي أعلم باسمي منك. قال شقيت وشقيت أمك يا سعيد. فقال سعيد الغيب يعلمه غيرك، الغيب يعلمه غيره. قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. فقال سعيد لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها، لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. فقال الحجاج اختر لنفسك قتلة يا سعيد. قال بل اختر أنت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. إيمان بالقدر كان من دعاء سعيد بن زبير، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. هي المسألة كلها ملخصة كلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. تعبده وتوكل عليه، يبقى عبادة إياك نعبده وإياك نستعين، العون والمدد منه عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. لكن أن تتعرض لابتلاء حتى وإن كان هذا الابتلاء طفيفا فتنكص على عقبيك، ترتد على عقبيك، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. فالإنسان يسأل الله عز وجل دائما. وأعتقد أنني تعرضت لشرح هذا الحديث، حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أهل الإيمان لهم صفات، وهذه نقطتنا الأخيرة. أهل الإيمان لهم صفات، وأهل النفاق والكفران لهم صفات، وأهل الإيمان لهم عاقبة تختلف عن عاقبة أهل النفاق، ولهم حياة تختلف عن حياة أهل النفاق أيضا. فهم يخالفون أهل النفاق في وأهل الفجور في كل شيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ هل ده يتصور؟ هل ده يتصور أن يتساوى الصالح مع الطالح؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وأنت مطالب على سبيل النبذ بقراءة هذه السورة في كل ليلة، فإنها تقيك فتنة القبر، كما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة. فإذا هذه الآية في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ في المجتمعات الفاشلة الساقطة يصدق للفاشل الساقط، يصدق للراقصة، يصدق للفنان. أما العالم حتى لو كان عالما في أمر من أمور الدنيا، عالما في الكيمياء أو الرياضة أو ما إلى ذلك، لا تجب له تكريما كتكريم هؤلاء السفلة الساقطين. هذه طبيعة المجتمعات المنكوسة، المنكوسة التي ارتكست فطرتها فصار الحق عندها باطلا والباطل حقا. حتى أن قوم لوط قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، نسأل الله السلامة والعافية. فالالتزام في مثل هذه المجتمعات قد يجب عليك الإذاية، ليس من السلطان وعسكره فحسب، بل من الناس، قد يتهكم عليك. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون؟ لكن المهم بس أن تكون مؤمنا، ألا تكون هذه الأمور مجرد دعاوى أو مجرد أشكال لا حقيقة لها. للأسف الشديد في بعض أو في كثير من الأحوال نرى أنها ظواهر، لكن هذه الظواهر لا حقيقة لها. يعني إلى الآن لا نستطيع أن نضبط مصلى النساء من أجل أخواتنا المحجبات التي صرنا فتنة لأي امرأة تأتي إلى المسجد. لا نستطيع أن نضبط مصلى النساء، النجاسات ممكن تترك، الأطعمة تذهب في فراش المسجد، مع أن هذا بيت الله عز وجل. وكذلك لا نستطيع أن نضبط الرجال في مسألة السيارات، يأتي ويركب سيارته في منتصف الطريق، مع أن الطريق ملك للجميع، ملك للجميع، لا يسمح لك أبدا أن تشغل طريق المسلمين حتى ولو بمسجد، حتى ولو بالصلاة. لكن للأسف الشديد الجهل بأمور الشرع. فالشرط أن تكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، أن تكون مؤمنا حقيقيا، أن تكون مؤمنا حقيقيا، وحينئذ لا يضرك استهزاء المستهزئين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سحرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم عز وجل بسؤال وإن كان لكافيا في تعذيب النفس، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ الهيصة اللي انت عملتها دي كلها وترتبت عليها هذه العاقبة الوخيمة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالحاصل أن أهل الإيمان لهم صفات، وأهل الكفران والنفاق لهم صفات. تأمل هذه المقارنة في سورة التوبة، قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. واحد يقول طب خلاص الحمد لله انا لا اقبض يدي، لا، ما في موضع اخر بين تبارك وتعالى انهم وان صلى بعضهم وان انفق لكن من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. نسوا الله فنسيهم، ان المنافقين هم الفاسقون. نسوا الله يعني هو خلاص نسي الهدف من وجوده في الارض، نسي ان يكون عبدا لله عز وجل، نسي شكران النعم لواهدها تبارك وتعالى لا اله الا هو. والانسان يكاد يجن، انا لا اتصور اطلاقا ان يعيش انسان على ظهر الارض بغير علاقه مع خالق السماوات والارض، لا اتصوره مطلقا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فالفضل والمنه له وحده سبحانه وتعالى. او ان تكون هذه العلاقه علاقه مقطعه، صحيح الانسان يخطئ ومن منا لا يخطئ كل بني ادم خطاء، لكنه يعود يعلم ان ربه مطلع عليه، تسيئه معصيته ويفعل بالتقصير ويتوسل الى الله عز وجل بان لا يؤاخذه، حتى ان اصابه عز وجل بكذب ولا مصيبة إلا بذنب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك إن أصابه بمصيبة قربته أو أقربته فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول، شوف الحديث الجميل ده، حديث ابن عباس عند البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يقول أو يدعو عند القرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. واحد يقول انتهى الدعاء على كده، ده ذكر مش دعاء يا عم الشيخ. قال أهل العلم في بعض طرق الحديث ثم يدعو فيكون المعنى أنه يقدم بهذا الثناء بين يدي الدعاء. ولذلك قال أهل العلم إذا كان الدعاء مسبوقا بالثناء كان مستجابا إن شاء الله، وإذا كان الدعاء متبوعا بالثناء فهو على الرجاء. فلتحرص على أن تثني على الله عز وجل أولا قبل أن تسأله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم وقد يكون المعنى هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري، احنا قال عليه الصلاة والسلام في قوله ولي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، لا إله إلا الله الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فهو يفتتح بأفضل الذكر لا إله إلا الله العظيم، يعني الذي لا شيء يتعاظم عليه، والعظمة تدل على تمام القدرة، فهو القدير لأنه لا يعجزه شيء لا يتعاظم عليه شيء. فشوف انت في هذا الدعاء تقول ايه، لا إله إلا الله العظيم يعني الذي لا شيء يتعاظم عليه، الحليم الحليم الذي يؤخر العقوبة مع قدرته على إيقاعها. ولذلك أنت تهتف باسمه في آخر الذكر، تهتف باسمه الإيه؟ الكريم الكريم. فأنت تعترف بمقصد هذا الذكر أن هذا الكرب الذي أصابك إنما هو بقدر الله وبما جنت له، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا أيضا يدفع الإنسان إلى الصبر على الكرب. ليه؟ لأن هذا الكرب تكفر به السيئات وترفع به الدرجات. أحيانا الإنسان يجد نفسه جالسا مهموما، يقول لك عنده اكتئاب، يقول لك يا أخي أنا مهموم من قبض ولا أدري من أي شيء، لا أدري بذلك سببا. أبو بكر الصديق لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، والحديث عند الترمذي وأحمد، وقال كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى. قال هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. تعالى بقى المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تعالى شوف بقى الوعد اللي الموجه لكل من الطرفين أو الفريقين. بعد الآية الأولى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. طب ماذا عن المؤمنين؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فإذا المسألة ليست بالتعاوي وإنما هي مواصفات ينبغي أن تتأكد من وجودها فيه ومن تحليك بها إن أردت أن تكون من الصادقين. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يهدينا ويهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا، اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهدي جيراننا وزملائنا وأصحابنا، اللهم اهدي مجتمعاتنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عباة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عبدل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم واحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان، وعليك بالإنجليز والروس والهندوس. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعل قيهم واجعلها اللهم فيه. اللهم لك نشأ أنا ملا قلوبهم صبرا. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم احفظهم في أرحامهم وأصحابهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اشف عبادك المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك محمد بن عبد الحكيم، اللهم اشف عبدك محمد بن عبد الحكيم وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.